كثير من الآيات أشكلت على العلماء، وصدق ربي تبارك وتعالى حيث يقول: وما يعلم تأويله إلا الله. ومن الآيات التي أشكلت على العلماء قول الله تبارك وتعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الخطاب لأهل مكة، آية لهم، علامة ودليل، إنذار، نعمة تستحق الشكر. حملنا ذريتهم، الذرية الأبناء والأحفاد، في الفلك المشحون، فكيف يخاطبهم عن حمل ذريتهم وهم المحمولون، وهم المحمولون، فالذرية لم تأتي بعد. فقالوا فيها آية لهم، الضمير لأهل مكة، آية لأهل مكة، أن حملنا ذريتهم، ذرية القرون الخالية، في الفلك المشحون، فالضميران مختلفان يستقيم المعنى. وقال بعضهم: بل الخطاب لأهل مكة والضميران لهم، وآية لهم لأهل مكة أن حملنا ذريتهم أولادهم في الفلك، حيث أرسلوهم في التجارات المختلفة وانتظروهم، وسارت الذرية في التجارة وعادت بالأموال. ومن قائل: أبدا، الكلام عن سفينة نوح، الكلام عن سفينة نوح. ويصبح المعنى آية لهم أن حملنا ذريتهم، أي آباءهم. والآباء قد يطلق عليهم الذرية لأن منهم ذرأ الله البنين والبنات. ومن قائل: أيضا هي سفينة نوح، والآباء والأجداد الذين كانوا مع نوح حملوا وفي أصلابهم الذرية التي تناسلت بعد ذلك. فحمل الآباء والذرية في الأصلاب حمل للذرية. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون المملوء الممتلئ تماما. وتلك آية أيضا غريبة وعلامة على وجود المهيمن الذي سن السنن في الخلق وجعل لكل شيء مما خلقه سنة وصفات لا يتجاوزها ولا يتعداها، وما على الإنسان إلا أن يكتشف خفايا وكوامن صفات الشيء أو المادة. فلولا اكتشاف نظرية الطفو ما صنعت السفن، ما صنعت، وما مخرت البحار. فالله تبارك وتعالى جعل في الماء سنة أن يحمل بقواعد وقوانين معينة ما يوضع على سطحه، وإلا فكيف مخرت هذه السفن العظام المصنوعة من حديد؟ حديد، ولو ألقيت بقطعة من حديد في البحر لغرقت. فكيف تطفو هذه السفن العابرة بالمحيطات؟ كيف وقد صنعت من حديد، حديد وأخشاب ومواد. سنة أوجدها الله تبارك وتعالى في مياه البحر أو في مياه الأنهار، نظرية اكتشفت بها صنع السفن، فهي آية. آية يراها الأولون أنها نعمة، فقد حملتهم من مكان إلى مكان وسارت بالتجارة. وآية يراها الآخرون والآخرون من الناس الذين يصلون بعد ذلك بالعلوم إلى هذه الدقة في صفات الأشياء والموجودات التي أودعها الله تبارك وتعالى فيها. آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. المثل الإبل، فهي سفائل الصحراء، قيل ذلك. وقالوا وخلقنا لهم من مثله من مثل سفينة نوح وخلقنا لهم من مثله ما يركبون الآن وإلى أن تقوم الساعة. لا زالت السنة في المياه موجودة نظرية الطف أو صفة الطف. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم. نعم يقتل ربنا السنة هذه السنة وهذه الصفة يقتلها ربنا فتغرق الأشياء وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. صريخ أي المصرخ المغيث المعين إذا استصرخت داع إليك فأنقذك وأعانك فلا طريق لهم ولا هم ينقذون. نعم وكلكم يعلم ويرى وتحدثنا الأخبار والأنباء مرارا وتكرارا عن غرق السفن الكبيرة المحملة بريح عاصف أو بأمواج عاتية أو بغير سبب حتى ما اكتشفوه واخترعوه وانشأوه من غواصات نووية تسبح تحت المياه. أراد الله تبارك وتعالى إذا أراد الله إغراقها غرقت وقد غرقت منها أشياء. نعم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. أي ما شاء الله تبارك وتعالى أن ينجيه أن ينجيه. فعادت السفن إلى قواعدها وعادت البواخر إلى موانيها ولم يغرقها الله تبارك وتعالى فتلك لرحمته لرحمة من الله تبارك ولتمتيعهم إلى حين إلى انتهاء آجالهم ولعلهم يتذكرون. أي لا يغرقهم الله تبارك وتعالى من أجل الرحمة فقط فينجيهم برحمته ولرحمته وإن نشأ يغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا تمتع إلى حين إلى انتهاء الآجال. قال بعض العلماء في هذه الآية أيضا أن سنة الله تبارك وتعالى في خلقه قدرت من قديم الأزل على تدمير القرون والقرى وإهلاك الأمم التي كذبت رسلها. وما من أمة كفرت إلا أهلكت وما من أمة كذبت إلا دمرت إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا تبارك وتعالى استثناها من هذه السنن فقال عز من قائل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي يستغفر منهم البعض المؤمنون بهم يرحم الناس. نعم أمة محمد قال الله تبارك وتعالى من الأزل أنها مهما كفرت ومهما كذبت لا يعادلهم الله بالعقوبة بل يمهلهم إلى يوم القيامة. فأمنت أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الخس والتدمير والإهلاك كما فعل بالقرون الماضية رحمة ومتاعا إلى حين. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. أيها الأخ المسلم آيات وآيات دالات على قدرة القادر سبحانه وتعالى وعلى وجوده الأزلي وأنه هو الذي أنشأ من العدم ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإثناء. وآية لنا الأرض كيف كانت ميتة فأحياها الله والنبات يخرج وينمو ويدهو ثم يحصد وتعود الأرض إلى ما كانت عليه. وهكذا الناس قرون وراء قرون قرون اندثرت وقرون نشأت وقرية وراء قرية وأناس حضروا هنا قبلكم ومضوا وذهبوا إلى الأرض إلى التراب وأصبحوا أثرا بعد عين. وسوف تذهبون ويأتي آخرون وهكذا. فسبحان من له الدوام على الدوام. أيها الأخ المسلم، الله الله الله الله، فاعلم أنك بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا تدري ما الله صانع به، وبين آجل قد بقي لا تدري ما الله قاض فيه. فخذ من نفسك لنفسك، خذ من شبابك لهرمك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، ومن فراغك لشغلك. خذ من نفسك لنفسك، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. من أعظم القربات النصيحة، ومن أعظم المهلكات الصد عنها وصم الأذن عن استماعها. وما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى وإلا وكان ناصحا لأمته. وها هو هود يقول لقومه: إني لكم ناصح أمين. ونوح يقول لقومه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وصالح حين يئس من قومه: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. ويدين النصيحة كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وأنصح الناس للناس هم الرسل والأنبياء، يليهم بعد ذلك العلماء. وقد بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فهدى الناس من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، فاستجاب له من استجاب، فحيا بالحق من كان ميتا، ومات بالباطل من كان حيا. وتحكي لنا الآيات من سورة ياسين كيف كانت النصيحة، وكيف كان رد كفار مكة الجدل، وصم الأذن عن الحق، والعمى عن الهدى، والاستكبار. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. نصيحة الرسل ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. ما بين أيديكم الوقائع التي خلت، كيف أهلك الله تبارك وتعالى القرون الأولى، كيف كانت عاد، كيف كانت ثمود، كيف كانت قرى لوط. اتقوا ما بين أيديكم ما حدث وأنتم تمرون على القرى في أسفاركم، وما خلفكم من عذاب الآخرة، وما تتوعدون أو يتوعدكم الله به في حالة تكليلكم. أو اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ما بين أيديكم عذاب الدنيا، أمراض والأسقام والقحط، وما خلفكم عذاب الآخرة، ما بين أيديكم ما مضى من الذنوب، وما خلفكم ما هو آت من الذنوب، ما بين أيديكم ما مضى من العمر، وما خلفكم ما بقي من الأجل، ما بين أيديكم السماء وما خلفكم الأرض، لأن الله تبارك وتعالى يقول: أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. إذا خير لهم اتقوا، والتقوى أن تحذر مما تخاف، أن تتقي تحفظ نفسك وتقيها شر المهالك، وتقيها الوقوع فيما قد حذرت منه، اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم الدنيا والاخره، عذاب الدنيا وعذاب الاخره، اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، ترجون رحمه الله. لان العبد اذا اطاع الله تبارك وتعالى كان راجيا لرحمته، خاف من عذابه فاجتنب النواهي واتى بالطاعات فرجي رحمه الله لعلكم ترحمون. والجواب محذوف، الرد اذا قيل اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون حذف الجواب، تقديره اعرضه. ودل على هذا التقدير الايه التاليه، اذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. تمرنوا على الاعراض وتمرسوا على الكفر والاستكبار. ما تأتيهم من آية من آيات القرآن الدال على وجود الواحد الأحد القهار، أو ما تأتيهم من آية معجزات للأنبياء ومعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم دلالة قولية أو دلالة فعلية أو دلالة من الخوارق والمعجزات إلا كانوا عنها معرضين. هكذا ديدان الكفار في كل مكان، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. الجدل بالباطل، استخدام الحق في تزييف الحقائق، صدقوا في القول وكذبوا في الاحتجاج. المؤمنون يقولون انفقوا مما رزقكم الله، اذا فالرازق هو الله، انفقوا مما رزقكم الله على المحاويج على الفقراء كما امر ربنا تبارك وتعالى، فقد جعل ارزاق الفقراء في اموال الاغنياء. انفقوا مما رزقكم الله. يرد الكفار قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه، انتم تقولون انفقوا مما رزقكم الله، اذا فالله تبارك وتعالى هو الرزاق. طالما لم يرزق هؤلاء وهو يشاء ان يشاء يرزقهم وان يشاء يمنعهم، طالما لم يشأ أن يرزقهم وحرمهم فكيف نرزقهم نحن؟ المقالة صادقة، نطعم من لو يشاء الله أطعمه، نعم لو شاء الله لأطعم الناس جميعا، لكنهم غفلوا في احتجاجهم وكذبوا في الاحتجاج بهذا، كما كذب أسلافهم حيث قالوا لو شاء الله ما أشركنا، نعم لو شاء الله ما أشركنا. المقالة مقالة صدق، لكن الاحتجاج بها في تزييف الحقائق وإعلاء الباطل ذاك هو الكذب. صدقوا في القول وكذبوا في الاحتجاج. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه طالما حرمهم الله فنحن أحق بذلك منه، هو حرمهم ولو شاء رزقهم فكيف نرزقهم؟ أنا عصيه ونرزق من لو يشاء أطعمه، أي نرزق من حرمه هو يريد أن يحرمهم من الرزق، فكيف نحن نرزقهم؟ مجادلة، جدال. استخدموا الكلام الذي قاله المؤمنون كلام الحق، أنفقوا مما رزقكم الله. غفل هؤلاء عن أن الله تبارك وتعالى إذا رزقك مالا ثم جعل في هذا المال حقا للغير فكأنه سلبه منك ولم يصبح حقا لك، وإنما أنت مؤتمن عليه، فأنت في أموالك حق للسائل والمحروم، وفي أموالك حق وهو الزكاة بنسب معينة حددها الشرع. طالما حددت هذه النسب وأصبحت حقا للفقير والمسكين والسائل والمحروم أصبحت أنت غير مالك لذلك، وإنما أنت مؤتمن عليه، وأصبح ما في يدك ملك لغيرك. وكأن الله جعل الرزق للفقراء بأسباب، منها انفاق الأغنياء عليهم، ابتلى الله تبارك وتعالى الأغنياء بما فرض في أموالهم من حق للفقراء، وابتلى الفقراء بما حرمهم من رزق وجعلهم في أيدي الأغنياء. يبتلي الأغنياء أيشكرون؟ ويبتلي الفقراء أيصبرون؟ فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. من قول الكفار يقولون للمؤمنين الذين أنار الله بصائرهم وتكلموا بالحق يتهمونهم بالضلال، إن أنتم إلا في ضلال مبين، حيث تأمروننا أن نرزق من حرمه الله. أو الوقف هنا، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وقف إن أنتم إلا في ضلال مبين، رد المؤمنون عليهم، رد المؤمنون عليهم حين قالوا ذلك كيف نرزق من حرمه الله، فقال المؤمنون لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين، ضلال بعيد، في ضلالة وفي ظلمات الكفر والفسق والجهالة، لا فائدة منكم ترجع ولا أمل فيكم، إن أنتم إلا في ضلال مبين، من قول المؤمنين وليس من قول الكفار. أو هي من قول الله تبارك وتعالى، حكاية عن قول الله تبارك وتعالى لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، بعد أن جادلوا وكذبوا. إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، والقول عائد على تلك الآية، إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، إذا قيل لهم ذلك قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي البعث والقيامة والحساب والرحمة التي تمنوننا بها والعقاب الذي تخوفوننا به، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، حددوا موعد، يوم كذا، في سنة كذا، في شهر كذا، في ساعة كذا، متى وأين، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يرد الله تبارك وتعالى مهونا شأن البعث وأن الله مستغن عن الأسباب. الله تبارك وتعالى خلق الأسباب وخلق المسببات، وإن شاء خلق المسببات بغير أسباب، كما خلق عيسى من غير أب، وخلق آدم من غير أب ومن غير أم، وخلق حواء من غير أم، وخلق الناس من أب وأم، فخلق آدم من غير أب ومن غير أم بلا أسباب، أم سيكون، وخلق حواء من آدم وكأنها من أب وليست من أم، لا أم لها، وخلق عيسى من غير أب، فكذا أمر الساعة بغير أسباب. فيقول الله تبارك وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يخصمون يختصمون في أسواقهم وفي أعمالهم وفي مزارعهم وفي بيوتهم، يتخاصمون ويتجادلون في أمور الدنيا، غافلون عن الساعة، فإذا هي تأتي بغتة وفجأة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، تلك النفخة الأولى، نفخة إسرافيل، بها يموت كل حي ولا يبقى إلا الله. ما ينظرون إلا صيحة واحدة بلا أسباب، صيحة يصيحها إسرافيل، نفخة في القرن، نحن نؤمن به ونفوض العلم به إلى الله، نفخة واحدة، صيحة واحدة، ما يظنون إلا صيحة واحدة تأخذهم من الحياة إلى الموت، من الدنيا إلى الآخرة بلا أسباب فجأة، وهم يخصمون يختصمون، أو وهم يخصمون بالفتح، فتح الياء والخاء صراع، وهم يخصمون بكسر الياء والخاء قراءة، وهم يخصمون قراءة، يخصمون من خصمه إذا جادله، وهم يتجادلون، تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيح ولا إلى أهلهم يرجعون، لا يستطيع أحدهم أن يوصي غيره بالتقوى او يأمر بالمعروف او ينهى عن المنكر، او لا يستطيعون توصيح الوصية في المال والاهل وهكذا، او لا يستطيعون توصيح الوصي بعضهم بعضا بشيء فجأة، ولا الى اهلهم يرجعون ولا الى بيوتهم يرجعون، يؤخذ كل واحد منهم في مكانه بلا حركة، بلا حركة ولا حركة، فجأة صيحة واحدة، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا ذلك فيقول: تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فلا يطويانه حتى تقوم الساعة، والرجل يليط حوضه ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم الساعة، والرجل يقصد ميزانه فما يرفعه حتى تقوم الساعة، والرجل يرفع أقلته اللقمة، والرجل يرفع أقلته إلى فيه فما يتبلعها حتى تقوم الساعة. ما يرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور، النفخة الثانية، فهما نفختان، نفخة وهي الأولى ويموت بها كل حي ويبقى الله، والنفخة الثانية يحيا بها كل ميت، والنافخ واحد إسرافيل، والقرن المنفوخ فيه واحد، نفخة يموت بها كل حي ونفخة يحيا بها كل ميت، وبين النفختين 40 سنة، 40 سنة. ونفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم من الأجداث، من الأجداث بالفاء أو الساء قراءتان، جمع جدس القبر. نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أو الأجداث القبور، جمع جدس. إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ينسلون ينسلون يخرجون، ولذا سمي الولد نسلا لأنه يخرج من بطن أمه، سمي الولد نسلا لأنه ينسل يخرج من بطن الأم، ينسلون يخرجون سراعا مسرعين، من النسلان وهو الإسراع، النسلان في المشي، الإسراع في المشي، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم. يقول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، خرجوا من القبور بنفخة، تهوين لأمر البعث، نفخة واحد، إذا الكل من القبور خارج مسرع ملبي النداء للوقوف بين يدي الديان. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلتنا، حين خرجوا من القبور وفوجئوا بالبعث قالوا: يا ويلنا، قالوا: يا ويلتنا، من بعثنا من مرقدنا؟ وتقرأ: قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. وقف، ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، قراءات وفيها السكتة الخفيفة، من بعثنا من مرقدنا هذا، إذا كنت تقرأ بقراءة حفص مع مد المنفصل، أما إذا قصرت المنفصل فالوقف مع أخذ النفس وقف تام، أو هذا صفة المرقد، من بعثنا من مرقدنا هذا، ثم الرد عليهم: ويا ويلنا من بعثنا، خافوا من البعث، نفس البعث، قالوا: يا ويلنا، أو يا ويلتنا، السؤال: من بعثنا من مرقدنا هذا؟ ما الذي أخرجنا من هذه النومة وهذه القبور وكيف خرجنا ومن الذي أخرجنا، أو يا ويلنا يا مصيبتنا التي حلت بنا من هذا البعث، إذا قرأت يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا المرقد، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. رد عليهم المؤمنون هذا ما وعد الرحمن، أو رد عليهم المؤمنون هذا البعث هو ما وعد به الرحمن، وصدق المرسلون في إنذاركم وإخباركم عن هذا البعث. أو هم ردوا على أنفسهم فقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أو يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، بلا وقت بوقت حتى يتصف الكلام. هم القائلون من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إذا فقد أقروا حين لا ينفع الإقرار. هم المتسائلون وهم الذين ردوا على أنفسهم من بعثنا من مرقدنا هذا، فتنبهوا وقالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الذين داؤونا ونبهونا وأنذرونا وحذرونا فكذبناهم واتهمناهم بالكذب. صدقوا فأقروا وأمنوا واعترفوا حيث لا ينفع الإقرار ولا ينفع الندم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، ما وعد الرحمن وصدق المرسلون رد عليهم، فهو خبر محذوف المبتدأ، خبر لمحذوف، أو هو مبتدأ محذوف خبره، أي هذا ما وعد الرحمن، أو وعد الرحمن بالضعف، أو هذا وعد الرحمن، وهكذا. هذا ما وعد الرحمن، أو وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي وعد الرحمن ببعثكم وصدق المرسلون فيما أنذروكم به. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة. قراءه كما قرأت في أول السورة، صيحة صيحة، على اعتبار أن كان تامة وليست ناقصة. إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة، أو إن كانت إلا صيحة واحدة الفعلة، ما هي إلا صيحة واحدة؟ ليس هناك احتياج لأسباب كالتي نراها في الدنيا. النبات يأخذ مدة حتى ينمو، والأرض تأخذ وقتا حتى تخرج الزرع وتحيا، والجنين يأخذ فترة حتى يكتمل النمو في رحم أمه ثم يخرج. أما القيامة والبعث فما هي إلا صيحة واحدة بلا أسباب، نفخة في الصور، نفخة واحدة، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فهي صيحة تهوينا لأمر البعث، تصويرا للموعود، وتمكينا له في النفوس. وقد يتساءل متساءل، هؤلاء في قبورهم معذبون في قبورهم، كقول الله تبارك وتعالى في شأن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حين كانوا معذبون في قبورهم لما قالوا حين البعث من بعثنا من مرقدنا، وقرئت من أهبنا ومن هبنا، كما هب النائم من نومته، من أهبنا من رقبتنا، إذا فقد كانوا نياما. ولو كانوا معذبين في قبورهم ما قالوا من بعثنا من مرقدنا، لأنهم يشعرون بالتعذيب في القبر. الجواب سهل يسير، في النفخة الأولى يموت كل حي كما قلنا، ويرفع العذاب عن أهل القبور فيهجعون هجعا وينامون نوما. المدة بين النفختين 40 سنة. من هنا حين تنفخ النفخة الثانية يقومون من نومهم من هجعتهم المؤقتة التي هجعوها بالنفخة الأولى. من هنا يتساءلون من بعثنا من مرقد، ذاك جواب. الجواب الثاني أو الجواب الآخر، أنهم حين عذبوا في قبورهم كان كالنائم يرى كابوسا أو أحلاما مزعجة، فهو نوع من انواع العذاب. فاذا عاينوا جهنم وعذاب الآخرة والمحشر كان عذاب القبر كالنوم بالمقارنة لعذاب الآخرة. من هنا كان التساؤل من بعثنا من مرقدنا هذا. يقول الله تبارك وتعالى واصفا للبعث أنه لا يحتاج فيه لأسباب، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فتكفي صيحة واحدة يصيحها ملك من ملائكة الله التي لا تعد ولا تحصى، إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم جميع مجموعون لدينا محضرون للسؤال والمؤاخذة للثواب أو العقاب. فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. حكاية لما يقال لهم في ذلك اليوم حين يقومون من الأجداد بصيحة واحدة إذا هم جميع لدينا محضرون، يقال لهم حينئذ فاليوم لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حكاية لما يقال، يقال لهم في ذلك اليوم نفس المقالة التي ترددت في الآيات والصور الأخرى كما قلنا، يقال لهم فاليوم لا تظلم نفس شيئا، لا يوضع عليها أوزار لم ترتكبها ولا يحمل من أوزارها شيء ولا تحرم من ثواب عمل عملت ولا يضاف إليها ذنب لم تعمل. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، وكما قال الله تبارك وتعالى فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فمن عذب فقد عذب بذنبه، ومن أصيب فقد أصيب بإحسانه. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أيها الأخ المسلم، يقول حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أنواع الناس وأنواع القلوب، يقول القلوب أربعة: قلب أغلف، وذلك قلب الكافر على قلوبهم أكنة أغطية فهو المغلف عليه غلاف يمنع من دخول النور والهدى، قلب أغلف وذلك قلب الكافر، وقلب مصفح وذلك قلب المنافق، وقلب أجرد نظيف، قلب أجرد ليس عليه شيء لا غلاف ولا هو مصفح، قلب أجرد فيه سراج يظهر، سراج مضيء بصفة مستمرة كضوء الزهرة، قلب أجرد فيه سراج يظهر وذلك قلب المؤمن، فيه نور، نور مستمر من نور الله تبارك وتعالى، وقلب فيه إيمان ونفاق، ذاك القلب الرابع، قلب فيه إيمان ونفاق. مثل الإيمان كشجرة طيبة يمدها ماء طيب وريح طيب، ومثل النفاق كشجرة خبيثة يمدها القيح والصديد، فأيهما غلط غلب، أيهما غلب غلب. أيها الأخ المسلم، أي القلوب قلبك؟ أي القلوب؟ القلب المؤمن الأجرد الذي فيه سراج يزهر، ذاك القلب الذي تفتح للإيمان واليقين واستمع للآيات فاعتبر بها، واستمع للقرآن فأحل حلاله وحرم حرامه وأيقن أنه من طريق واقف بين يدي الرب تبارك وتعالى، سائله الله تبارك وتعالى عما استرعاه وعما استخلفه. أيها الأخ المسلم، عما قريب تنسخ النسخة، وإذا الناس يتعجبون من بعثنا من مرقبنا، وكأنهم ما لبثوا غير ساعة ساعة. أيها الأخ المسلم، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في دينك، واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فحين تقوم الساعة ينادي المناد: أين عبادي الذين أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب؟ فيقومون وكأنما وجوههم البدر والكوكب الدري. أين عبادي الذين أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنما وجوههم البدر والكوكب الدري ركبانا على نبض من نور. النبض جمع نجيب، والنجيب الركوبة الفارقة الفخمة. ركبانا على نبض من نور أزمتها من ياقوت، تطير بهم على رؤوس الخلائق حتى يقوموا بين يدي العرش. فيقول الله تبارك وتعالى: السلام على عبادي الذين أطاعوني وحفظوا عهدي بالغيب. أنا اصطفيتكم وأنا اجتبيتكم وأنا اخترتكم، اذهبوا فادخلوا الجنة بغير حساب، فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فيمرون على الصراط كالبرق الخاطف، فتفتح لهم أبوابها. ثم إن الخلق في المحشر موقوفون، يقول بعضهم لبعض: يا قوم أين فلان وأين فلان؟ وذلك حين يسأل بعضهم بعضا، يتساءلون: أين فلان وفلان؟ وذلك حين يسأل بعضهم بعضا. فينادي المناد: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ذلك هو الرد عليهم. دخلوا وفازوا وفتحت الأبواب وجازوا على الصراط، وهؤلاء موقوفون في المحشر محبوسون بأعمالهم، يتساءلون عن أقربائهم، عن أبنائهم الصالحين، عن آبائهم من الأولياء والعلماء. كل يبحث عن من يشفع له، عن من يستغيث به: أين فلان؟ أين فلان؟ أين فلان؟ وكأنهم يستغيثون. فهم محبوسون في المحشر موقوفون، فينادي المنادي من قبل الله تبارك وتعالى: أنتم محبوسون بأعمالكم، لا طريق ولا مغيث. إن أصحاب الجنة الذين تسألون عنهم، إن أصحاب الجنة اليوم عنكم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. يقول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.